الله، الحمد لله الذي من عامله وجده وكيا، أو من عامله وجده مليا، ومن عاهده وجده وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أطاع ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. قال تعالى في كتابه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه عز وجل حمدا زكيا، وأصلي على نبيه بكرة وعشيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، أحدثكم اليوم عن صفوة خلق الله سبحانه عز وجل، عن نخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين ما إن ذكر الجود إلا ذكروا، وما ذكر العطاء إلا ذكروا، وما ذكر الإيثار إلا ذكروا، ولا ذكر الحب في الله والأخوة في الله إلا ذكرت هذه الصفوة. الحديث عنها أيها الأحبة راحة للنفوس الكليلة ودواء للقلوب العليلة. إنهم الأنصار، معاشر المسلمين الأنصار، حبهم من حب الله وبغضهم من بغض الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو لم نسمع إلا هذا أو هذه الآية من القرآن الكريم ثناء على الأنصار لكفتنا. قال الله سبحانه عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنهم الأنصار أيها الأحبة، وكفى بهم فخرا أن الإمام البخاري جعل في صحيحه بابا خاصا بهم سماه باب مناقب الأنصار، وذكر فيه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحاديث كثيرة كلها تجل الأنصار وتثني عليهم خيرا. ومنها الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان أو لا يؤمن بالأنصار، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحب الأنصار أحب الله، ومن أبغض الأنصار أبغض الله عز وجل. وفي حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إن كنت مؤمنا حقا وصدقا لا بد أن يتعلق قلبك بحب الأنصار. وما ذلك أيها الأحبة إلا لمناقبهم وفضائلهم وخصالهم. هم ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أعرضت القبائل جميعا، أعلنوا إسلامهم في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية. وفي الموقعة الأولى كانت غزوة بدر، فظهر سعد بن معاذ ليبين حقيقة الأنصار وحبهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرتهم له، فقال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد. برك الغماد قيل أنه مكان في اليمن، وقيل إنه أرض الحبشة. لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق على أو صدق عند اللقاء. ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك، فحارب من شئت وسالم من شئت وصل من شئت واقطع من شئت. هؤلاء هم الأنصار أيها الأحبة، من مناقبهم وفضائله عندما كان المهاجرون يقدمون أو يقدمون على المدينة، كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم يقترعون، نعم يقترعون من يضيف رجلا من المهاجرين، بل إنهم يتخاصمون لأجل ذلك. واختصموا لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا إلى المدينة وقد استقبله الأنصار، وكل منهم يتمنى أمنية أن يكون ضيفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته. ولذلك تنازعوا على خطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأنصار أيها الأحبة ما أحوجنا إلى مناقبهم وخصالهم. عندما قدم المهاجر أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما آخى ما بين المهاجرين والأنصار في بيت أنس بن مالك، كانوا 60 رجلا، 30 من المهاجرين و30 من الأنصار، فآخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل مهاجرين وأنصار، وكان ممن آخى بينهم سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، سيد من سادات الأنصار، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فجاء سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه إلى عبد الرحمن بن عوف، أخذه إلى بيته، وكان قبل ذلك قد جمع ماله كله، وقال: يا أخي هذا مالي كله قد جمعته من السوق، فأقسمه بيني وبينك نصفين، وهذه عقاراتي وأملاكي ونخيلي أقسمها بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، أنا أكثر أهل المدينة مالا، وفوق ذلك عندي زوجتان، أخرجهما إليك فلتختر أيهما شئت، أطلقها وعندما تنتهي عدتها تتزوجها أنت. أخبروني بربكم، هل يوجد في البشر من نذير الأنصار؟ وهل يوجد في تاريخ البشرية قاطبة منذ أن خلق الله آدم إلى الآن أيها الأحبة، هل يوجد أنموذج في الإيثار والحب يرتقي إلى مثل هذا النموذج؟ رجل يعطي نصف ماله ونصف عقاراته، وفوق ذلك يريد أن يطلق زوجة من زوجاته لكي يتزوجها أخ في الله، ما ذلك أيها الأحبة إلا ابتغاءً ومرضاةً لرسول الله ولله سبحانه عز وجل في حب الله ورسوله. ولذلك لما قدم المهاجرون إلى المدينة نادى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا معشر الأنصار، إخوانكم المهاجرين قد خلفوا أموالهم وأولادهم، فهل لكم من أجر أو تشركوهم؟ قالوا: يا رسول الله نقسم المال بيننا وبينهم، كل مالنا نقسمه بالسوية بيننا وبينهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ لا يريد منهم أن يقسموا مالهم، ولكن يريد منهم المواساة. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: يكفونكم المؤنة وتشركونهم في الثمر. قالوا: بما يا رسول الله الثمن؟ قال: بأن لكم الجنة. فكان الرجل من الأنصار، ويا للعجب، اسمعوا إلى العجب أيها الأحبة، ولا يوجد أعجب من هذا العجب من صنيع الأنصار ما أحوجنا إليه. والآن كل منا يضن على نفسه ويأبى أن يعطي ولو درهما ودينارا لأخيه في سبيل الله. يأتي الثمر أو موعد الثمر، فيأخذ المهاجر أو الأنصاري ثمره أو تمره الجيد والردي، ويأتي به إلى الأنصار إلى المهاجر، ويضع التمر كله بين يديه، ويتركه ساعة من الزمن، ويقول له: يا أخي اختر أي تمر تريد. والأنصاري في نفسه وفي قلبه يريد من المهاجر أن يختار أجود التمر. فيأتي الأنصاري بعد ساعة فيجد أن المهاجر، ويا لها من نفوس قد شبعت وقنعت وعظمت، فيجد أن المهاجرين قد أخذ التمر الرديء، فيقول له: كلا يا أخي، لا بد أن تأخذ من التمر الجيد. فيختصمان ويتشاجران، ويبقى الشجار قائما بينهما. المهاجرين لا يريد أن يأخذ التمر الجيد، والأنصاري يلح على ذلك. يا لها من نفوس أيها الأحبة، هذه النفوس العظيمة هي التي أشرقت بحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كل وقفة من وقفات الأنصار ومشهد من المشاهد إلا وتجد مثلا يضرب والمثل الذي ضربه الأنصار أيها الأحبة ما أحوجنا إليه لو كان شعارنا. ما احتجنا في هذه الأزمنة وفي هذه الأزمات، شعار الأنصار كان دائما كلما أعطيت فكأنك أنت الذي أخذت، كلما أعطيت فكأنك أنت الذي أخذت. الأنصار عندما قفلوا راجعين والصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة حنين، وتأملوا معي هذا المشهد، عندما قفلوا راجعين من غزوة حنين غنم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم كثيرة، أموال كثيرة، وانتصار المسلمين كان بسبب الأنصار الذين ما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فر الناس جميعا من ميدان الوغى الذين ثبتوا الأنصار. فعندما جاء توزيع الغنائم وهذا الابتلاء والامتحان والاختبار العظيم الذي شهده الأنصار، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الفيل والأموال العظيمة، وكانت 24,000 من الإبل، 40,000 من الغنم، آلاف الأوقيات من الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمها على المهاجرين وعلى قريش وعلى المؤلفة قلوبهم، فأعطى أبا سفيان وأبناءه 300 من البعير، وأعطى صفوان بن أمية 100 من البعير، وأعطى عيينة والأقرع بن حابس 100 من البعير، وعيينة بن حصن أيضا 100 من البعير، ولم يعط الأنصار شيئا. فتناقل الناس ووجد الأنصار في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمهم وما أعطاهم، فجاء سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، الأنصار وجدوا في أنفسهم عليك، أعطيت قبائل العرب ولم تعطهم. قال: أنت مع من؟ قال: يا رسول الله، أنا امرئ من قومي. قال: ادع لي قومك من الأنصار. فجمعهم جميعا ولم يكن المهاجرون من بينهم، ثم خطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا معشر الأنصار، بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه مقالة بلغتني عنكم ووجدتم في أنفسكم عليك، فقالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فما أجابوه، كل مرة يقولون: يا رسول الله، أو لله ولرسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، عانة فأغناكم الله، أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: لله ورسوله المن والفضل. ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ أما أنكم لو قلتم أو شئتم فقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما بإسلامهم ووكلتكم بإسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ فوالله والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلما سمع القول أو القوم مقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكوا حتى أخضر وجوههم ورحاهم، إنهم الأنصار، وكفى بها منقبة. اللهم اهدنا إلى سبيل الأنصار الذين مدحهم الله سبحانه عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واهدنا سواء السبيل. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، الحديث عن الأنصار وعن مناقب الأنصار لا ينتهي. على ساحة المشاعر الفردية، تعالوا معي إلى حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد بن الربيع كان ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويثنى في هذا الحب. كانت غزوة أحد فافتقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من رجل ينظر لي؟ أين سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم الأموات؟ قال: رجل من الأنصار أنا أطلبه. فبحث عنه فوجده في الرمق الأخير، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسألك إن كنت في الأحياء أم في الأموات. قال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني السلام، وقل له إني في الأموات، وقل له جزاك الله سبحانه عز وجل خيرا ما جزى نبيا عن أمته، وأقرئ قومي السلام وقل لهم: لا عذر لكم بين يدي ربكم عز وجل إن خلص عدوكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تقرف. يا له من حب، حتى وهو في الرمق الأخير وهو يشهد حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها الأحبة، بادلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحب، فمرة كما جاء في الحديث خرج الأنصار بأبنائهم ونسائهم من عرس، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق ووجهه يتهلل وقال: اللهم اشهد أني أحب الأنصار، إني أحبهم. هكذا كان يشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحبه. بل إن رجلا من الأنصار كما جاء في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الإمارة، قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشير إلى الأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأنصار ما أخذوا شيئا من حطام الدنيا، ذهب الناس بالشاة والبعير، وذهبوا بالسلطة والجاه والمنزلة، وذهب الأنصار برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحوزونه إلى رحالهم. وهكذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اللهم اجعلنا جميعا في حب الأنصار ومناقب الأنصار وخصالهم وفضائلهم، وكلما ذكر الفضل ذكر للأنصار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر. اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا، اللهم وحد أمتنا، اللهم اجمع شملنا وكلمتنا، واهد هذه الأمة إلى ما يحبك أو فيه الخير والرضا. يا ربنا اهدنا إلى سواء السبيل، وخذ بأيدينا جميعا إلى ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.